يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في المجلس 19 من هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا المجلس نأخذ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هكذا مرتين قالها عليه الصلاة والسلام، ثم قال كما في رواية مسلم: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث العظيم رواه كما تقدم آنفا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري، أنصاري خزرجي، استصغر في أحد، يعني كان يرغب في المشاركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، ولكنه لم يجز ولم يؤذن له في شهود المعركة والقتال لأنه كان صغيرا، حضرها أبوه رضي الله عنه وأرضاه واستشهد فيها، فشهد بعد ذلك أبو سعيد رضي الله عنه، شهد بعد ذلك المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه حديثا كثيرا كما روى عن جلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. قد يتساءل متسائل: كيف تكون هذه البداية؟ الأصل أن النصوص في القرآن والسنة وردت في توقير الصحابة الكرام وفي فضلهم ومعرفة حقهم ومعرفة منزلتهم، فكيف يجيء هذا الحديث مبتدئا بالنهي عن سبهم؟ هذا سؤال. وثمة سؤال آخر، الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام موجه لمن حين يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا؟ فالخطاب لمن؟ وعليه ينبني سؤال آخر، فما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي لا تسبوا أصحابي؟ الخطاب لمن؟ ومقصوده صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أصحابي من؟ أما الأمر الأول وهو الاستفسار والتساؤل الذي قد ينقدح في ذهن إنسان ما ويتساءل، كيف تكون بداية هذا الحديث هكذا لا تسبوا أصحابي؟ الذي يجيب عن هذا الاستفسار هو بيان سبب الحديث، بيان سبب الحديث. هذا الحديث له سبب، وهذا السبب رواه وخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. اختصار جميل. شيء حصل بينهما رضي الله عنهما وأرضاهما، ما يحصل أحيانا بين الأخ وأخيه. قال: فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. إذن عرف السبب وعرف حكمة البداءة في الحديث بهذا النهي، لأنه جاء إثر واقعة حصل فيها شيء من الخلاف، فحصل شيء بين هذين الصحابيين الكريمين الجليلين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال خالد كلمة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي. وبناء عليه فننتقل إلى السؤال الآخر: لا تسبوا أصحابي، فالمقصود، فالمخاطب بهذا هو خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأضرابه وأمثاله، فيكون الخطاب حينئذ لمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، المقصود بهم من؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي. نعرف أن الصحبة منزلة رفيعة ومكانة عظيمة، والصحبة تحصل بلقي النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة، وقد تحصل بأكثر من ذلك، فبعض الصحابة صحبه صلى الله عليه وسلم دهرا، وبعضهم لم يره ولم يلقه إلا ساعة، وتقول العرب: صحب فلان فلانا سنة وشهرا ويوما، وفلان صحبه في السفر، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى: والصاحب بالجنب، قالوا المصاحب في السفر، يعني ولو شيئا يسيرا. كل هؤلاء يطلق عليهم اسم الصحبة، وإن كان يختلفون ويتفاضلون. بناء على ذلك فالخطاب بقوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا لمن، وقوله عليه الصلاة والسلام أصحابي، من المقصود بهم؟ ذلك ما سنعرفه إن شاء الله.

ثم ثمة وقفة مهمة. إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم نهى الذين تأخر إسلامهم من الصحابة أن يسبوا الذين تقدم إسلامهم أو يتعرضوا لهم، فالحديث يشمل النهي عن سب سائر الصحابة أجمعين، من جهة أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المفضول من الصحابة عن أن يتعرض للفاضل، فلا أن يكون النهي لمن جاء بعد الصحابة أن يتعرض للصحابة من باب أولى. هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإنه يمكن أن يستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، أن يستدل به على عمومه وعموم هذا النص الكريم لسائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لدخولهم أجمعين في قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي لا تسبوا أصحابي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فلو أن أحدكم، وفي رواية أقسم عليه الصلاة والسلام فقال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. لعل مخرجنا الكريم يعرض صورة للجبل الضخم الأشم، جبل أحد، هذا الجبل الضخم الأشم، الجبل العظيم. تخيل لو أن منفقا أنفق وزنه، وزن جبل أحد ذهبا، أنفقه في سبيل الله مع ما تقرر من فضيلة الصدقة ومنزلتها ومكانتها وأنها برهان على صدق الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فلك أن تتخيل منفقا أنفق في سبيل الله تعالى وزن جبل أحد ماذا؟ ذهبا. لو أنفق كل ذلك من أنفس المال وأجله وأحبه وهو الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ربع الصاع، يعني ما يملأ الكفين، الصاع أربعة أمداد، ما يملأ الكفين مجتمعين هذا مد، ولا نصيفه. أي شيء وأي فضل يشهد به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث هو من أصح الصحيح على مكانة الصحابة وفضلهم ومنزلتهم، وخصوصا السابقين الأولين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشهادة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وفي السنة متكاثرة متضافرة. أثنى الله تعالى على رسوله الكريم وعلى صحابته الكرام. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه شهادة عظيمة جليلة، شهادة لهم في ظاهرهم وفي باطنهم. أما في ظاهرهم فقال تراهم ركعا سجدا، وأما في باطنهم فهي شهادة لا يطلع عليها إلا الله، وقد شهد الله لهم رضي الله عنهم وارضاهم، فقال سبحانه يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فشهد لهم الله عز وجل، شهد بما في قلوبهم

أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابته الكرام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، والقرآن حق، وإنما نقل القرآن والسنة إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة صحابته الكرام، هم الذين ارتضاهم الله تعالى لصحبة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وهم الأمناء على القرآن والسنة في أداء وتبليغه في أدائهما وتبليغهما لمن بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام أبو زرعة الرازي وهو يتكلم عمن يبغض الصحابة الكرام وينتقص منهم، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا الصحابة، هم العدول الذين نقلوا القرآن والسنة، فإذا جرحوا النقلة الذين نقلوا القرآن والسنة أسقطوا ما نقلوه. قال رحمه الله: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى. هذه سمة الرافضة الذين اتخذوا من عداوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لهم وحياة والعياذ بالله. يقول عبد الله بن إدريس الإمام: ما آمن يعني يقول لا آمن عليهم، ما آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار، يعني قد شابهوهم، يعني الرافضة، لأن الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار. وهؤلاء الرافضة ضلوا من جهتين، أما الجهة الأولى فإنهم غلوا غلوا عظيما في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ادعوا لهم أو لكثير منهم أو لبعضهم العصمة، وجفوا جفوة عظيمة شديدة حتى انتقصوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذموهم وسبوهم وكفروا كثيرا منهم. والحقيقة أن هؤلاء ضلوا غلوا وجفاء، وجعلوا تاريخ الصحابة الكرام في عبادتهم وصحبتهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام، وعبادتهم وجهادهم وعلمهم وتعليمهم وبذلهم وهجرتهم ونصرتهم، جعلوا هذا التاريخ العظيم، هذا التاريخ المشرق، هذا التاريخ المتميز، جعلوه وكأنه والعياذ بالله تاريخ عصابات يتنافسون على أمور الدنيا وعلى الولاية وعلى غير ذلك، فانظر كيف شوهوا ذلك التاريخ. لكن لعل لله تعالى في ذلك حكمة، كما روي أن الصحابة قد انقطعت أعمالهم بموتهم، فلعل الله تعالى يكتب لهم الحسنات مقابل وقيعة هؤلاء أو بسبب وقيعة هؤلاء فيهم، رضي الله عن صحابة نبيه الكرام وعن آل بيته الطيبين الطاهرين.